بحر الضياعي ما بين ما وجلات من تهش راعي تد ما هناك أحرفي وسط صراعي والصبح ليل معتمر ينعاه نائي. هذه الفقرة إخوان تتكلم عن انتصار الثورة الإسلامية. يسكنوني الموت وفي بحر الضياع ما بين موج لا تنتهش رائي تدمى هناك أحرفي وسط صراعي والصبح ليل ماتمون ينعاه نائي حتى ما غدا الإنسان إنسان إذ يدخله مليون شيطان حتى جاء روح الله عنوان لتحرير قد تأسس بنيان حتى ما غدا الإنسان إنسان إذ يسكنه مليون شيطان حتى جاء روح الله عنوان لتحرير قد أسس بنيان سل سورة الفتح بها معنى مجوهر والنصر يمتحها نصر مؤثر للغرب للشرق لها دين ومصدر شعارها من بيدها الله أكبر سل سورة الفتح به معنى وجوهر والنصر يمتحها نصر مؤثر للغرب للشرق لها دين ومصدر شعارها من بيتها الله أكبر وعد الله لا يخلف وعده إذ أقسم أن ينصر عبده الهازم للأحزاب وحده قد صير للإسلام جنده وعد الله لا يخلف وعده إذ أقسم أن ينصر عبده الهازم للأحزاب وحده قد صير للإسلام جنده يسكنني الموت وفي بحر الضياع ما بين موج لا تنتهش راعي تدمى هناك أحرفي وسط صراعي والصبح ليل ماتمون ينعاه نائي حتى ما غدا الإنسان إنسان إذ يسكنه مليون شيطان حتى جاء روح الله عنوان للتحرير قد أسس بنيان حتى ما غدا الإنسان إنسان إذ يسكنه مليون شيطان حتى جاء روح الله عنوان للتحرير قد أسس بنيان سل سورة الفتح بها معنى وجوها والنصر يمتحها نصر مؤثر للغرب للشرق لها دين ومصدر شعارها من بيتها الله أكبر شعارها من بيتها الله والنصر يمتحها نصر المعزة الغرب ولا الشرق ولها دين ومصدر شعارها من بيتها الله أكبر شعارها من بيتها الله أكبر للغرب ولا الشرق ولها دين ومصدر شعارها من بيتها الله أكبر الله أكبر شعارها من بيتها الله أكبر للغرب وللشرق لها من ومصدر دين ومصدر شعارها من بيتها الله أكبر شعارها من بيتها الله أكبر وعد الله لا يخلف وعده إذ أقسم أن ينصر عبده الحازم للأحزاب وحده قد صير الإسلام جنده وعد الله لا يخلف وعده إذ أقسم أن ينصر عبده الحازم للأحزاب وحده صير للإسلام جندا إيه قد صير للإسلام جندا إيه سقتنا ألهبتنا من الصمود سقتنا ألهبتنا بالصمود حدتنا حررتنا من قيودي أسقتنا ألهبتنا بالصمود حدتنا حررتنا من قيودي صوت هز أرجاء السماوات من وحي طفو في فجر وهوات ايه يفتح المدحف للنهايات ايه ان يهتف لا للذل هيهات ايه صوت هز ارجاء السماوات ايه من وحي طفو في فجر وهوات ايه يجتاح المدى حتى النهايات ايه ان يهتف لا للذل هيهات يا خميني يا خميني زاحفينا صرخة دم يا خميني يا خميني يا معظم حتينا زاحفينا صرخة دم يا خميني يا معظم حتينا زاحفينا صرخة الدم يا من قد بنى لي الدين صرحا أنا راك اليوم فوق الصبح صبحا جئنا نقدم الهم والجرحى جئنا نقدم هما والجرحى سنتلوك هنا نصرا وفتحا سقيتنا ألهبتنا بالصمود حتينا حررتنا من قيودي خميني يا خميني يا معظم أتينا زحفينا صرخة الدم. خميني يا خميني يا معظم أحتينا زحفينا صرخة الدم. خميني يا خميني يا معظم خميني يا خميني يا معظم خميني يا خميني يا معظم أحتينا زحفينا صرخة الدم. صرخة تهدى يا من قدنا لدي صرحة نراك اليوم فوق الصبح صبحا. إيه جئنا نحن هما وجرحا إيه سنسلوك هنا نسر وقضحا. سقتنا الحباتنا والصمودي حتتنا حررتنا من قيودي. أسقتنا الهبتنا بالصمود إحدثنا حررتنا من قيودي. صوت هزع السماوات من وحي خفيف الجمهورات. يجتاح المدى حتى النهاية إن يهتف لا لكل هيهات. يا من قد بنى للدين صرحا صوت هز أرض السماوات من وحي وخفي فجره آت. يجتاح المدى حتى النهاية إن يهتف لا لكل هيهات. يا معظم إيه أتينا زحفينا صرخة الدم. يا من قد بنى للدين صرحا نراك اليوم فوق الصبح صبحا. إيه جئنا نحن هما وجرحا إيه سنتلوك هنا نصرا وفتحا. إيه سنتلوك هنا نصرا وفتحا. إيه سنتلوك هنا نصرا وفتحا. يا أبا الثوار خذ من الأرواح أنت يا زهرا بالولفاح. دار لا منجر ريحها يجتاح كل تسقيها شعرة الإسم. يا أبا الثارة يا أبا الثارة خذ هنا الأرواح أنت يا زهرة في الولفاء. لا ظلام الجو ريفها يجتاح ومن تسقيها شعلة الإصبح. يا أبا الثوار خذ هنا الأرواح أنت يا زهرا في الولفاح. ذا ظلام الجو ريبها يجتاح قم لتسقيها شعلة الإصباح. يا أبا الثوار خذ هنا الأرواح أنت يا زهرا في الولفاح. دا ظلام الجوري بها يجتع قم لتسقيها شعلة الإصبح. يا أبا الثوار خذ هنا الأرواح أنت يا زهرة في الولفاح. دا ظلام الجوري بها يجتع قم لتسقيها شعلة الإصبح. يا أبا الثوار خذ هنا الأرواح أنت يا زهرة بالولفاح. دا ظلام الجو ريبها يفتح قم لتسقيها شعلة الإصباح. يا أبا الثوار خذ هنا الأرواح أنت يا زهرة بالولفاح. دا ظلام الجو ريبها يفتح قم لتسقيها شعلة الإصباح. أنت انت الماء والعليا والآلاء للثوار، انت النور في الدجور، انت فور للأحرار، انت الماء والعليا والآلاء للثوار، انت النور في الدجور، انت الطور للأحرار. هذا الثوار على الأرض أنت يا تهيب ولا طاح، لا فلا موجه وليها ينجح لتسليها شعلة الإصبع. أنت الماء والعياء والآلاء للثوار، أنت النور في الدجور، أنت طور للأحرار، أنت الماء والعياء والآلاء للثوار، أنت النور في الدجور، أنت الطور للأحرار. أشرق الفجر المبين بثورة أحيت نفوس العالمين، من الرضا قد أشرق الفجر المبين.